من الركعة الرابعة فتدخل معه في الركعة الرابعة وتكون قد أدركت ركعة من صلاة العشاء وتكمل لنفسك بعد السلام. يقول هل صلاة النافلة في البيت أفضل أم في الحرم؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالفرائض هي التي أفضل أن تكون في المساجد، وأما النوافل فالأفضل أن تكون في البيوت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي أنكم أعمروها بالنوافل، فالذي لا يصلى فيه يشبه القبر، فالمقابر لا يجوز الصلاة فيها، والأماكن التي فيها قبور لا يجوز أن يصلى فيها. يقول إنه قال لي صديق إن الدعاء إذا جعلته كله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك، فهل هذا صحيح؟ نقول لا، مو صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا الصلاة، وليس في أجزائها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في التشهد الأخير بعد الشهادتين وقبل السلام، وما قبل ذلك كله مشغول بأذكار دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة والفاتحة وقراءة سورة ثم الركوع وقول سبحان ربي العظيم ثم الرفع وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم السجود وقول سبحان ربي الأعلى، ثم الجلوس وقول ربي اغفر لي، وهكذا، والتحيات في التشهد الأول والتشهد الأخير، وهذه كلها الذي علمنا إياها هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان كما ذكر صاحبك لعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد لنا إلا الخير، وكون صاحبك يقول هذه المقولة هذا من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يتبوأ من قعده من النار. يقول إنسان طاف طواف الوداع والإفاضة معا ثم انتقض وضوء أثناء الطواف، فماذا عليه؟ عليه أن يعيد طوافه، لأن طواف الإفاضة ركن، وهذا لا يسقط بحال، ولا تحل له زوجته إلا إذا أداه، لأنه لا يتم التحلل إلا به، فإن كان موجودا عليه أن يطوف الآن وكونه غادر البلاد قبل أن يكمل نسكه عليه دم لتركه طواف الوداع، لأن طواف الوداع لم يصح، وإذا كان جامع زوجته فعليه دم آخر، لأنه لم يتحلل التحلل كاملا. وإذا كان غير موجود هنا فعليه أن يحرم بعمرة، فإذا انتهى منها يأتي إلى هنا محرما بعمرة، وإذا انتهى من أداء مناسك العمرة يطوف للإفاضة. ما سأل عن السعي، قد يكون سعى قبل الحج. يقول هل المرأة التي تفطر في رمضان بسبب الرضاعة يجب عليها القضاء أم الإطعام عن كل يوم مسكين؟ لا، الواجب عليها القضاء على كل حال، لكن بعض أهل العلم يقول إذا أنها أفطرت في رمضان بسبب الرضاعة أن عليها مع الإطعام مع القضاء الإطعام. والراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس عليها إلا القضاء. يقول هل المال الحرام الذي أنفق في الخير له أجر؟ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في الزنا، تقول إنها تريد أن تزني لأجل أن تنفق على أيتام عندها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزني ولا تتصدقي. فالمال الحرام سحت، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يقول إن والده قبل أن يتوفى أعطاه مبلغا من المال وله أخ من الأب لم يعطه، هل هذا المال من ضمن الإرث؟ إذا كان هذا المال في حال مرض والدك فإن هذه العطية لا تصح، لا بد أن يسوي بين أولاده في العطية. وإذا كان أعطاه قبل ذلك وهو صحيح فإن هذه العطية نافذة، لكن والدك آثم يأثم بأنه لم يسوي بين أولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول ما حكم الشرع في جريمة الزنا وما حكم التوبة النصوح عن ذلك في غياب الحد في معظم البلاد المعاصرة؟ الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة وقال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والتوبة لها شروط ثلاثة: الأول الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، والثالث العزم على أن لا يعود إليه في مستقبل حياته. فإذا تحققت هذه الشروط فإن الله تعالى يفرح بتوبة عبده. هذا يقول إنسان كان مسيحيا وأسلم منذ 15 سنة ويؤدي فرائض الإسلام وهو يملك مالا لكنه يخاف من أن يشهر إسلامه من أهله وعنده 74 سنة، فهل ينوى عنه فرض أو يوزع ثمن الحج على الأيتام؟ نقول بل إنه ينيب غيره في الحج أو يخرج للحج ويعمي عليهم، يخرج في الحج على أنه يسافر إلى دولة من الدول للفسحة أو الزيارة أو النزهة، ثم يأتي إلى المملكة ويحج ولا شيء عليه. الاسم ما هو ضروري تغييره، الاسم ليس ضروريا أن يغير، المهم أن الذي يتعبد به لربه فإن الله جل وعلا يطلع عليه ويعلم حاله ويعلم صدقه ويقينه وإيمانه، وإذا كان عاجزا عن الأداء بنفسه يوكل غيره بحج، يدفع مبلغا نفقة الحج لشخص آخر ليحج عنه، خاصة وأن عمره 74 فهو كبير. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.